أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر، شرك عبادة مع عبادة، لكن كلاهما واجب ومفروض، كلا العبادتين مفروضة. الأول يشرك مع العبادة عبادة أخرى، والثانية تكون إيش؟ مندوبة. الثانية مندوبة، أحدهما مندوبة وأحدهما واجبة، الأخرى واجبة. الثالث، القسم الثالث، يشرك عبادة مع عبادة، أي يشرك فريضة مع فريضة، فريضة مع فريضة، وهذا لا يكون إلا في الحج كما ذكر بعض أهل العلم، وأما في غير الحج ما يجوز. في غير الحج لا تشرك فريضة مع فريضة بنية واحدة، تصلي الظهر وأنت تريد معها العصر، تريد معها العصر، هذا لا يصلح، فهذا لا يتأتى إلا في الحج. شرك مع فريضة فريضة أخرى يكون في الحج والعمرة، كلاهما واجبان، واجبان الحج والعمرة، فتنوي بهما لبيك حج وإيش وعمرة، أول مرة مثلا ما قد ذهبت قبله، فهنا شرك عبادة مع عبادة أخرى مفروضة، أليس كذلك؟ فقال أهل العلم هذا لا يكون إلا في الحج. وبعض ذكر أيضا آخر، السيوطي رحمه الله ذكر آخر قال أيضا يتأتى هذا في غير الحج، يتأتى في الغسل والوضوء، يتأتى أيضا في الغسل والوضوء، تغسل وأنت تنوي الوضوء، الوضوء واجب عليك، تريد الصلاة، تريد الصلاة وتغسل الجنابة، وغسل الجنابة أيضا فرض عليك واجب عليك، فتغسل الجنابة وتريد بهذا الغسل ما توضأت قبل ولا بعد، تريد تغسل بالثقب وتنوي بهذا الغسل أيضا إيش الوضوء، فهذا التشريك مع الفريضة، وهو مجدي على الصحيح أنه يكفيك، ما تحتاج توضأ، تغسل وتنوي أيضا الوضوء مع هذا الغسل، فهذا يكفي إن شاء الله. فهذا في تشريك فريضة مع فريضة أخرى، وهو أيضا يضم إلى الطواف والسيوطي رحمه الله، لأنه بعضهم قال ما يتأتى هذا إلا في الحج والعمرة، تشريك مع الفريضة لا يتأتى، فريضة أخرى لا يتأتى إلا في الحج. قال السيوطي بلى، ويأتي أيضا كذلك في الغسل والوضوء، أنك تغتسل وتنوي به الوضوء، تغتسل الجنابة وتنوي به الوضوء، يتأتى ذلك، وهو كما قال يتأتى. والقسم الأخير نختم به، القسم الأخير أن ينوي مع النفل نفلا آخر، ينوي مع النفل نفلا آخر، يصوم الأيام الست هذه من شوال، ويصوم في الاثنين والخميس، يجعلها الاثنين والخميس، فينوي بها الست وينوي بها الاثنين والخميس، هذا جائز أيضا، يحصل له الاثنين والخميس، ويحصل له أيضا كذلك صيام الست، يحصل على أجرين، على أجر الاثنين الذي اعتاده، وعلى أجر أيضا كذلك الست من شوال. هذا القسم الرابع، أن ينوي مع النفل نفلا آخر، يحصلان معا، يحصلان معا، ومثل ذلك غسل الجمعة والعيد، غسل الجمعة والعيد على أنه نفل عندهم وليس بواجب، الصحيح أنه واجب، صحيح أنه واجب، لكن المثال الذي يقوم إن شاء الله أحسن من هذا هو ما سمعته، وأيضا كذلك كأن يصوم يوم عرفة والاثنين، ينوي به الاثنين، يصادف مثلا عرفة يصادف يوم الاثنين، فيصوم عرفة وينوي به أيضا الاثنين، فهنا كما ترى شرق عبادة مع عبادة أخرى، وكلاهما نفل، وكلاهما نفل، فيحصل له الأمران، يحصل له الأمران، عرفة وكذلك يوم الاثنين المرغب في صيامه. فمن يعيد هذه الأقسام في التشريك في النية؟ إلى كم أقسام التشريك في النية؟ أربعة، أربعة أقسام، هات الذي عندك. نعم، تشريك ندب مع ندب، عبادة مع عبادة أخرى مندوبة، مندوبة مع مندوبة، أحسنت، مثل صيام الاثنين وعرفة إذا صادف الاثنين، أو الست الاثنين والخميس يجعلها، يحصل له هذا إن شاء الله. مكتوب مفروض مع ندب، نعم أحسنت، هات مفروضة مع ندب، قد يكون وقد لا يكون، هات مفروضة مع مفروضة، هذا لا يكون إلا في الحج وفي غسل الجنابة مع نية الوضوء إذا قصد به يصلي هذا الوضوء. إيش هذا يا أخوان ما ذكرنا؟ مفروضة مع مندوبة ذكرها، مفروضة مع مندوبة ذكرها، يعني منه ما لا يحصل به البطلان، كان يصلي الفجر وينوي بها تحية المسجد، منه ما لا يحصل به البطلان، منه ما يحصل به البطلان، كالذي قالوا يأتي يجد الإمام قد كبر في الركوع يكبر هذه التكبيرة ينوي بها الانتغال وينوي بها الإحرام. قالوا هذا ما يحصل له، صلاة باطلة. بعض أهل العلم يقول صلاته باطلة، يجد الإمام قال هو راكع ويأتيه يكبر الله أكبر وينوي بها أيضا للإحرام، هذا واجبة، وينوي بها ليش؟ للانتقال. وهذا عند بعض أهل العلم مندوبة، التكبيرات تكبيرات الانتقال عند بعض أهل العلم، فقالوا هنا ما يتأتى لهذا التشريك، لا يتأتى له هذا التشريك، صلاته غير صحيحة بعض أهل العلم يقول. طيب هذا هو الذي ذكرناه. ننتقل إلى بيت آخر. أذان؟ لا لا خلاص أذان هنا كل مفاتة يحصلنا هذا وما يحصل ايه برضو مع مندوب. نعم قد قلنا منه ما لا يقتضي بطلان العبادة كالذي ينوي تحية المسجد مع صلاة الفجر، فرض مع نفل هذا منه ما لا يقتضي البطلان، نية فرض مع نفل أقسام، منه ما لا يقتضي البطلان كتحية المسجد مع الفريضة مثلا. هذا القسم الآن ينوي نفلا مع فرض كالذي ينوي قضاء رمضان والست، والفرصة الست نجعلها من قضاء رمضان، جعلنا قضاء رمضان ما عندها عادة. أنت الآن يعني هذا يحصل له لاثنان أو لا يحصل له، أو يحصل له واحد بس؟ أحسنت، يحصل له الفرض فقط، أما الست ما يحصل له. نعم أحسنت، يحصل له الفرض فقط. وهذا أيضا يمثل له بالحج، قالوا كالذي عليه فريضة الحج ويذهب يحج وينوي مع الفرض أيضا إيش النفل، قالوا هنا يحصل الفرض فقط ما يحصل النفل، لأنه تلزم الفرض هنا، يحصل له قالوا الفرض فقط ولا يحصل له النفل، كانوا نقول انتفاق على هذا، يحصل له قالوا الفرض في هذه الحالة، الذي يذهب يحج يقول فرصة نجعلها فريضة وأيضا إيش نازل المفروض بشيئين في الفريضة وفي النازلة، لا يحصل له الفرض هنا فقط. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في نظمه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه القاعدة قاعدة بناء أحكام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، فهذه القاعدة هي قاعدة بناء أحكام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد. الدين مبني على المصالح في جلبها ودرء للقبائح، أي في إحضارها، في جلبها أي في إحضارها وفي فعلها، وفي الدرء أي في ترك القبائح ونفي القبائح. فديننا كما سمعت مبني على المصالح، فما من أمر أمر الله به سبحانه وتعالى إنه فيه مصلحة للعباد، وما من شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله إنه فيه أيضا كذلك مصلحة للعباد، فجميع الأحكام فيها مصالح للعباد، سواء علمنا بالمصلحة من هذا الحكم المعين أو لم نعلمها، لأن بعض الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى ربما لا يدركها الشخص يدرك المصلحة منها، مثل الوضوء من أكل لحوم الإبل، ما ندري ما هي المصلحة من هذا، أليس كذلك؟ ولكن نجزم أن في هذا الوضوء أو الأمر بالوضوء مصلحة ليش للعباد، لأن الدين مبني على المصالح، فبعض الأحكام ربما ما تظهر منها المصالح لنا، لكن نجزم بأن فيها مصلحة، نجزم لأن الله شرعه مبني على إيش، لأن الله شرعه مبني على المصالح. وبعض الأحكام ظاهرة المصالح مثل النكاح، هذا حكم ظاهر إيش جاءت به الشريعة وهو ظاهر المصالح، فمن مصالحه السكنى، ومن مصالحه النسل، ومن مصالحه المطاهرة، ومن إلى آخر ذلك، ففيه مصالح ظاهرة، فيه مصالح ظاهر النكاح، لكن بعض الأحكام ربما تكون خفية علينا في معرفة مصالحها، ومع ذلك نجزم أن فيها مصلحة للعباد يقينا، لأن الشاعر يقول وكذلك الناظم يقول والأدلة تدل على ذلك. أنه ما جعل علينا الدين من حرج، ما جاء الدين إلا بالمصالح، وأنه ما كلفنا إلا ما نطيق إلى آخر ذلك. فالناظم يقول الدين مبني على المصالح في جلبها في إحضارها وفعلها، والدرء للقبائح أي ترك القبائح والترك للقبائح. فهذا هو إخواني في الله أن ديننا مبني على المصالح، فما من أمر من الأوامر إلا وهو فيه مصلحة للعباد، وما من نهي من النواهي إلا وهو فيه مصلحة أيضا للعباد. فما أمر الله بأوامر إلا وفيها مصالح، وما نهى عن نواهي إلا وفيها مصالح. وهذه القاعدة هامة جدا، ولأهميتها ألف بعض العلماء وأفردها بالتأليف، أفردها بعض العلماء بالتأليف، أي قاعدة بناء أحكام الشريعة على المصالح ودرء المفاسد. هذه قاعدة مهمة جدا، والأحكام جميعها تدور عليها، الأحكام جميعها تدور عليها. فما من حكم إلا إذا نظرت إليه فيه مصلحة للعباد، فجميع الأحكام تدور على هذه القاعدة. فلذلك أفردها العز بن عبد السلام بالتأليف، أفرد هذه القاعدة بالتأليف لأهميتها. هنا كلام جميل لابن القيم رحمه الله، تكتبونه. قال ابن القيم: وإذا تأملت شرائع دينه، اكتبوا هذا الكلام جميل، قال ابن القيم: وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده، التي وضعها بين عباده، وجدتها لا تخرج، وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح، عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان. وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه، وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دال عليه شاهد بكماله، دال عليه شاهد بكمال علمه، شاهد بكمال علمه وحكمته لطفه. وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دال على عليه شاهد بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده. ونطلب بعباده وإحسانه إليهم إلى آخر كلامه رحمه الله، كلام طيب كما سمعته. فالأحكام والشرائع التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى والتي وضعها لعباده يجدها الشخص لا تخرج عن تحصيل المصالح الراجحة أو القطعية الخالصة، وكذلك يجدها أيضا لا تخرج عن تعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، فهي جاءت بذلك. فالشرع هذا عظيم الذي جاء به ربنا سبحانه وتعالى وبعث به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين وفي الدنيا، وكذلك في الدين وفي أيضا الدنيا والآخرة. فكما قال الشارح رحمه الله تعالى، قال: فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. وصدق رحمه الله. وهذا كلام طيب تقرأونه إن شاء الله، نقرأ منه شيئا ويقرأه الإخوة مع المراجعة، لأنه اختصر لنا وهو كلام جميل جدا. ففي كلامه رحمه الله كفاية مع ما ذكرنا. قال: ما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوقت، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوقت. ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد، الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهذا فيه مصلحة عظمى من أعظم المصالح فيه، بل أعظم المصالح في الأمر بالتوحيد كما سيذكر رحمه الله. وهو مشتمل على صلاح القلوب الذي تجده موحدا، تجد قلبه صالحا وفيه خير عظيم. ربما يقترف معاصي عبد من عباد الله ومن يذنب، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده. ولكن الشان أن لا يخفض الشخص على الذنوب ولا يتقصد الذنوب ولا يتقصد الذنوب، وإلا هذا شيء ما ينفق عنه أحد من العبيد من الناس، ما ينفق عنه أحد من الناس الذنوب إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. وإلا الأصل أن العباد خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. هذا هو أن العباد يخطئون، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فأعظم ما فيه مصلحة للعباد هو إقامة التوحيد، الله أمر به لوجود المصلحة العظمى فيه. قالوا من أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرارها، وفي مصالح البدن والدنيا والآخرة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته، والذي هو فساد وحسرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، صدق، كل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد. ابن القيم رحمه الله، وهذه الكلمات ربما تجدها في كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. نعم، كل شر في الدنيا والآخرة من ثمرات هذا الذنب العظيم الذي لم يعصى الرب سبحانه وتعالى بمثله، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن الشرك لظلم عظيم. ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج، الذي هو من فوائد هذا إنشراح الصدر ونوره، ونور الذي من فوائد هذا إنشراح الصدر ونوره وزوال همومه وغمومه ونشاط البدن وخفته ونور الوجه وسعة الرزق والمحبة في قلوب المؤمنين إلى آخره، كلها العبادات. الحاصل أن جل بل كل العبادات أمر الله سبحانه وتعالى بها لوجود المصالح فيها، وكل المنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها نهى عنها لوجود المفاسد فيها، لوجود المفاسد فيها، ففيها مصلحة من جهة للعباد في النهي عنها. فالدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فهذه قاعدة تحفظ، أن بناء أحكام الشريعة على جلب المصالح ودرء القبائح أو درء المفاسد كما تقدم الكلام على ذلك. وهي قاعدة سهلة ومعلومة إن شاء الله. أظن الأذان لا أنصح عادة، طيب عادة نأخذ غيرها، لكن بقي شيء نأخذ غير هذه القاعدة. قال رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح وضده، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ذكر في هذين البيتين قاعدتين عظيمتين. القاعدة الأولى تحصيل أعلى المصلحتين وإفادة أدناهما، والقاعدة الثانية دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما. اكتبوا هذا من أجل الطمأنينة، فنشرح هذا. ذكر في هذين البيتين قاعدتين عظيمتين، ثم نشرحهم في الموضوع. ذكر في هذين البيتين قاعدتين عظيمتين، الأولى تحصيل أعلى المفسدتين، تحصيل أعلى أعلى المصلحتين، معذرة، الأولى تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما، والثانية دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما. وإن وقع أدناهما باختصار ان شاء الله قد بقي الكلام على ذلك ان شاء الله في الغد في غد عندنا درس اخر. ودفع اعلى المفسدتين وان وقع ادناهما. حاصل هاتين القاعدتين كما قال الناظم هنا: فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. اي القاعده الاولى اذا تزاحمت المصالح عندك، اجتمعت عندك مصلحتان، مصلحتان كلتاهما مصلحه، وانت لا تنفك عن فعل واحده منهما فقط، ما تستطيع ان تجمع بين المصلحتين، ما تستطيع ان تجمع بين هذا وبين هذا، وتزاحمت عندك المصالح وانت تحب انك تعمل بالمصلحتين هذه وهذه لوجود الاجر فيهما، لكن تزاحمت وما استطعت ان تعمل الا بواحده فقط كما قال هنا. ففي هذه الحالة ماذا تصنع؟ ماذا تصنع على ما ذكرنا لكم؟ تحصل أعلى إيش؟ المصلحتين هنا، هنا تعمل بأعلى المصلحتين وإن فاتت إيش؟ الأدنى، وإن تركت الأدنى ولم تعمل بها. واضح؟ أقيمت الصلاة مثلا وأنت تريد أن تصلي إيش؟ الراتبة التي قبل الظهر مثلا أو قبل الفجر مثلا، لكن أقيمت المكتوبة، فهنا ماذا تصنع؟ صلي الراتبة وتدخل المكتوبة، ستفوت المكتوبة وتفوت تكبيرة ويفوت عليك خير كثير، فهنا ماذا تصنع؟ تقدم أعلى المصلحتين، فتقدم الفريضة على إيش؟ على النافلة. هنا تزاحمت المصالح، فإذا تزاحمت المصالح ولم يستطع الشخص إلا على فعل مصلحة واحدة فهنا تقدم الأعلى منهما. كذلك في باب النفقة يذكرون أيضا كذلك: عندك نقود لكنها قليلة ما تكفي إلا حق الزوجة، والمملوك مسكين ما عنده شيء أيضا يلزمك النفقة عليه، فماذا تصنع؟ تقدم أعلى المصلحتين فتنفق على الزوجة، وإن تركت إيش؟ المملوك نسأل الله أن ييسر له، تدعو الله أن ييسر له. كذلك الزوجة مع الأولاد، أيضا كذلك الزوجة مع الأبوين على خلاف، فالذي يظهر يقدم الأبوان، يقدم أبوك من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أبوك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم إيش؟ أبوك. فهذا أمر اجتهادي، أمر اجتهادي. فالحاصل أنه إذا تزاحمت المصالح فالشخص يعمل بأعلى المصلحتين وإن فاتت عليه إيش؟ الأدنى، وإن فاتت عليه الأدنى لا شيء عليه. طيب، وهنا ذكر أيضا كذلك أمثلة على ذلك. شخص أيضا كذلك عليه رمضان يريد أن يصوم الست، عليه قضاء من رمضان يريد أن يصوم الست، ايش نقول له؟ اذا صام الست، اذا صام يعني رمضان تفوت الست مثلا، اذا عليه شهر مثلا النساء صام رمضان فاتت مثلا ايش؟ قضى رمضان فاتت الست، وان صام الست اخر ايش؟ الفرض عليه، فماذا يصلح له؟ هنا يقدم ايش؟ اعلى المصلحتين، يصوم الفرض، يصوم الفرض. ان بقي شيء من هذا شوال صام فيه السد، إن بقي شيء صام فيه السد. هذا بالنسبة لتقديم النفل على الفرض، أو تقديم الفرض على النفل. الأصل أنه أن الفرض هو الذي يقدم، أن الفرض هو الذي يقدم، لكن أحيانا قد يجوز لوسع وقت الفرض يجوز أن يقدم النفل، كالذي يريد صوم عرفة وعليه قضاء من رمضان، صوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان، فلا بأس هنا أن يقدم النفل ويؤخر الفرض، لا بأس بذلك، لأن الفرض وقته موسع. أما في شوال لا، قد جاء النص من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، جاء النص في هذا، وإلا يجوز للشخص أن يقدم النفل على الفرض إذا كان الفرض وقته موسع أو ثم موسع، أما إذا كان ضيقا لا، ما يجوز له ذلك. فالحاصل يا أخوان أن الناظم هنا ذكر قاعدتين عظيمتين، وسيأتي الكلام عليهما بأوسع من هذا. القاعدة الأولى: إذا تزاحمت المصالح يحصل الشخص على المصلحتين وإن فاتت الأدنى. وكذلك القاعدة الثانية: إذا تزاحمت المفاسد فإنه في هذه الحالة ماذا يصنع؟ يدفع أعلى المفسدتين ويفعل الأدنى ويفعل الأدنى. ما في فكاكلة، لا بد أن يفعل مفسدة، لا بد أن يفعل مفسدة، فهنا يدفع الأعلى لا يفعل الأعلى، فيفعل إيش؟ الأدنى من المفسدتين بعكس الأولى. بعكس الأولى قال وضده، أي ضد القاعدة الأولى. القاعدة هذه أن إذا تزاحمت المفاسد فإنه يدفع الأعلى لا يعمل الأعلى، وإنما يعمل الأدنى من ذلك. مثال هذا، وسيأتي إن شاء الله في الغد أيضا مثال هذا، شخص الآن أوشك على الهلال وعنده ميتة وعنده مال لآخر، وعنده مال لآخر جانبه، أو قل خل مال الآخر مثال آخر، شخص أوشك على الهلال وعنده ميتة وهو محرم الآن ذهب إلى الحج، وعنده ميتة وعنده فيء، هنا مفسدتان عندنا ليس كذلك، شخص في الطريق وأوشع لنا ما رأى أن الأرنب هذا موجود وهذه الميتة، أرنب صيده فيه جزاء كما تعلمون، فهنا ماذا يصنع؟ يأكل من الميتة أو يصيد الأرنب وهو لا يجوز له؟ يصيد الأرنب على الصحيح، وبعضهم قال لا يأكل الميتة ولا يصيد الأرنب، يأكل الميتة ولا يصيد الأرنب، والصحيح أنه يدفع الأعلى بالأدنى، والأدنى هنا هي صيد هذا الحيوان، ويترك أكل الميتة لأن أكل الميتة مفسدة أعظم، ربما يحصل له ضرر، يحصل له ضرر من ذلك ومفسدته أعظم، فهنا يدفع الأعلى ولا يفعلها، ويفعل إيش؟ الأدنى وهو الصيد، وهو الصيد. واضح هذا؟ شخص أيضا كذلك قيل له إما أن تقتل وإلا تقتل ثاني مثلا، إيش يفعل الآن؟ إما أن تقتل أو تقتل، تقتل فلانا من الناس ولا نقتله، ايش يفعل؟ يعني يقتل، نعم يفعل الادنى، والادنى هنا في ايش؟ في قتله، لا في قتل غيره، ولا يجوز له هذا، اذا تعلقت المفسده بالغير فانه لا يجوز له، وانما يفعل المفسده التي تتعلق به نفسه. عندنا تعارض المفسدتان، المفسده تتعلق به ومفسده تتعلق بالغير، فهنا لا يفعل المفسده التي تتعلق بالغير من اجل نفسه، وإنما يفعل المفسدة التي تتعلق به ويدفع بها الأخرى. شخص قيل له هذه امرأة في غاية من الجمال، إما أن تزني بها ولا أن تقتل، والرجل صالح ما يحب الزنا، فماذا يصنع؟ يزني بهذه المسكينة ولا يقتل؟ هنا كيف من يقول يزني بها؟ يقتل ويصبر ويحتسب ولا يزني بالمسكينة، ما ذنبها ولا يزني بهذه المسكينة. فإذا كانت المفسدة تتعلق بالغير لا يجوز أن يرتكبها، لا يجوز أن يرتكبها تعارض مع المفسدة تتعلق بنفسه، كما سمعت في هذه الأمثلة. وإن بقي شيء إن شاء الله، سبحان الله وحمدك شهد الله وإله وإله وإله وإله وإله وإله. هذه القاعدة المتقدمة وهي أن أحكام الشريعة بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد لها أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فأدلة هذه القاعدة منها قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أدلة القاعدة منها قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن الرحمة بعباده رعاية مصالحهم الدنيوية والأخروية، ومن الرحمة بعباده رعاية مصالحهم الدنيوية والأخروية. وقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهذا أيضا فيه مصلحة للعباد، أمر بالعدل والإحسان فيه مصلحة ظاهرة، إذا أقيم العدل كل واحد أوصل له حقه، أوصل له حقه. وأيضا قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أن فيه مفسدة فلم يأمر به الله سبحانه وتعالى لما فيه من المفسدة. وقوله ويحل لهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا ظاهر أيضا أنه ما أحل لهم الطيبات إلا للمصالح التي فيها، وما حرم عليهم الخبائث إلا لوجود المفاسد التي فيها، فهذه أدلة هذه القاعدة أن بناء أحكام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، فهي قاعدة عظيمة جدا. تنبيه المصلحة المعتبرة في المصلحة المعتبرة هي التي يعتبرها الشارع في الأحكام، هذه هي المصلحة. ما كل واحد يأتي يقول هذا فيه مصلحة هذا فيه مفسدة، وإنما المصلحة المعتبرة هي التي يعتبرها الشارع، يعتبرها الشارع. فليست المصلحة متوهمة ولا مدعاة، فبعضهم ربما يخترع مصالح من عنده، كما جاء عن بعضهم أنه جاء بعض الملوك إليه وقال أنه جاء مع أهله، قال إذن عليك صيام شهرين متتابعين، يرى مصلحة بهذا بهذا الأمر، لأنه عنده أموال ممكن يعتق رقاب ما هي رغبة واحدة، هذه المصلحة ما هو عنده. وكذلك ما يفعله الحزبيون، ربما يدخلون الانتخابات وغيرها من هذه الأشياء ويقولوا فيها مصالح فيها مصالح فيها درء مفاسد، فهذا ليس إليهم، إنما المصلحة هي التي يعتبرها الشرع. طيب، ولذلك المصلحة في اللغة ضد المفسدة، وفي الاصطلاح هي التي قصدها الشارع لعباده، فلما كانت المصلحة هي المعتبرة فكان تعريفها في الشرع في اللغة ضد المفسدة، وفي الشرع هي التي قصدها الشارع لعباده، هي التي قصدها الشارع لعباده، هذه المصلحة هي التي قصدها الشارع لعباده لحفظ ما يلي، لحفظ ما يلي: واحد الأعراض، أو الأول حفظ الأديان، والثاني حفظ الأبدان. الأول حفظ الأديان، والثاني حفظ الأبدان، والثالث حفظ الأموال. المصلحة هي التي قصدها الشارع لعباده لحفظ ما يلي: حفظ الأديان، حفظ الأبدان، حفظ الأموال، حفظ الأعراض، حفظ العقول، حفظ الأنساب. وهذا تعريف شيخ الإسلام للمصلحة، تعريفها التي قصدها الشارع لعباده لحفظ ما ذكره، فلا تخرج المصالح التي ذكرت التي جعلها الشارع عن حفظ هذه الأشياء، إما حفظ دين أو حفظ بدن أو حفظ عرض أو حفظ إلى آخر ذلك، نسب إلى آخره. انتهينا من هذه القاعدة وما يتعلق بها. بسم الله. قال: إن يكون قدرنا هذه صحبة نظرة من هذه القاعدة نأخذ منها شيء. قال رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذا البيت أو هذان البيتان ذكر فيهما قاعدتين عظيمتين: القاعدة الأولى تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما، وأشار إليها بقوله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إذا تزاحمت مصلحتان وليس ثم بد من فعل أحدهما، ما تستطيع الجمع بينهما، ما تستطيع الجمع، أما إذا تأتى الجمع فلا يعدل عنه. إذا تأتى الجمع أنك تعمل بالمصلحتين بهذه وهذه فلا يصلح العدول، إلى واحدة منهما، فينبغي الإتيان بهما قدر الاستطاعة. لكن الكلام إذا تزاحمت المصلحتان وما لك إلا فعل واحدة فقط، ما تستطيع أن تفعل الثانية معها وتجمع بينهما، فهنا في هذه الحالة يقدم الأعلى من المصالح وإن فات الأدنى ولم يفعل، وإن فات الأدنى ولم يفعل. مثل ذلك كما تقدم معنا، مثلنا بأي شيء، شخص دخل وجد الصلاة قائمة وكان يريد أن يصلي الراتبة، وصلاة الراتبة وصلاة الفريضة مصلحتان فيهما أجر عظيم، فهنا في هذه الحالة ماذا يصنع؟ يقدم الأعلى من المصالح فيدخل الفريضة وإن فاتت النافلة، وإن فاتت النافلة إن كان من أهل المواظبة على هذه النافلة يقضيها بعد، يقضيها بعد. وأما إذا كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا ما فيه قضاء هنا، لا يقضيها، أصل في النوافل أنها لا تقضى. لكن وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل تقضى النوافل أو لا تقضى النوافل؟ فالصحيح هو ما ذكر أنه إن كان الشخص يواظب على هذه النافلة ومستمر على هذه النافلة فيقضيها، يقضي هذه النافلة. أما يفعلها ويتركها وليس من أهل المواظبة عليها فلا يقضيها، يترك النافلة، وإنما التي تقضى هي الفرائض، هي الفرائض. لكن بعض أهل العلم فصل بهذا التفصيل أنه إن كان من أهل المواظبة عليها يقضيها، يصلي القبلية في الفجر دائما وأبدا، فاتت لنوم شغل عنها أو فاتت لنوم يصليها بعد الصلاة، صلي القبلية في الظهر كذلك يفعل أيضا. فهذا هو الحاصل. وأيضا مثلنا بشخص عنده نفقة، يا الله تكفي زوجة، اجتمع مملوك وزوجة وما عنده إلا نفقة للزوجة فقط، فماذا يصنع هنا؟ يقدم الأعلى من المصالح فيقدم النفقة على الزوجة، أو يقدم النفقة للزوجة قبل إيش؟ قبل المماليك، فينفق على زوجته قبل المماليك. وهذا هو الذي يعني أظن هنا السعدي ماذا اختار؟ قال المماليك تقدم الزوجات، نعم ثم المماليك، قال تقدم الزوجات ثم المماليك. لكن خالف في مسألة الأولاد، عنده نفقة يلا تكفي الأولاد والمماليك، عنده رق من مماليك عميد وعنده أولاد، فهنا ماذا يقدم؟ يقدم في هذه الحالة، وما هو الذي يقدمه هذا الشخص المنفق؟ عنده دراهم يلا تكفي المماليك أو الأولاد، فمن يعطي؟ يعطي الأولاد على الصحيح، يعطي الأولاد على الصحيح، والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والسعدي يرى أنه يقدم المماليك، هذا مو صحيح، الصحيح أنه يقدم الأولاد على المماليك. فهذا من هذا الباب، تعارضت مصلحتان فتقدم الأعلى منهما. كذلك أيضا صيام الست مع قضاء رمضان، والشخص ما بقي من رمضان الثاني إلا ستة أيام، إلا ستة أيام، فماذا يصنع هنا؟ يقدم الأعلى من المصالح وإن فاتت الأدنى، فهنا يصوم القضاء في هذه الحالة، يصوم القضاء في هذه الحالة ولا يقدم النفل هنا. لكن بقي سعة في القضاء في غير الست يصوم النفل، في غير الست يصوم النفل. وأما بالنسبة للست من شوال فهو يقدم رمضان ثم يأتي بالست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فهذا نقص. أما في غير الست من شوال فلك أن تصوم عرفة قبل قضاء رمضان، ولك أن تصوم عاشوراء قبل قضاء رمضان، لكن الست قد جاء فيها النص من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر، فالذي يصوم الست ما أكمل رمضان ما يتحصل على الأجر، ما يتحصل على هذا الأجر على الصحيح. وهذا هو الذي اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وظاهر الحديث يؤيد ما اختاره، ظاهر الحديث يؤيد ما اختاره رحمه الله تعالى. وإلا السعدي يطلق في أنه لا يصلح تقديم النفل على الفرض، إذا تعارض نفل مع فرض لا يجوز تقديم النفل على الفرض على الإطلاق، فيقدم الفرض ثم بعد ذلك يعقب بإيش؟ بالنفل. تعارض مصلحتان، فرض ونفل، صيام عرفة وصيام القضاء من رمضان. فالسعد يطلق، وهو قول بعض الحنابلة، بل أكثر الحنابلة يقولون هنا النفل لا يقدم على الفرض، بل الفرض يقدم ثم إيش؟ ثم النفل. والصحيح أن النفل يجوز أن يقدم على الفرض إذا كان وقت الفرض إيش؟ موسع. إذا كان وقت الفرض موسعا فلا بأس من تقديم النفل على الفرض، كصيام عرفة قبل قضاء رمضان وعاشوراء قبل قضاء رمضان. هذا من الأمثلة، هذا من الأمثلة أيضا كذلك. تقدمت أيضا مصلحتان، انتبهوا يا إخوان، خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر، ما عندنا رافضة ولا عندنا شيء خاص، نحن البلاد آمنة الحمد لله، ما عندنا شيء، ليش نخاف؟ طيب، أيضا مما يتعارض فيه مصلحتان، وهذا الكلام عن القاعدة الأولى، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى، يقدم الأعلى من المصالح. تعارضت مفسدتان عند الزوجة، طاعة الزوج وطاعة الأبوين. تعارضت مصلحتان عند الزوجة، عند المرأة، إما طاعة الزوج، الزوجة أمرها بشيء والوالد أمرها بشيء والوالدة، فمن تقدم الآن؟ أي المصلحتين؟ مصلحة الزوج، تقدم طاعة الزوج على طاعة أبويها، لأن هذه أعلى المصالح، هذه أعلى المصالح، وإن فاتت الأدنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فحقه عظيم عليها. فإذا تعارضت مصلحة طاعة الوالد ومصلحة طاعة الزوج، فتقدم مصلحة طاعة الزوج على مصلحة طاعة الوالد، وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. فهذه أمثلة هذه القاعدة أو النماذج التي توضح هذه القاعدة. القاعدة الثانية قال: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه القاعدة كما عبرنا عنها فيما تقدم من دروسنا دفع أعلى المفسدتين وإن وقع إيش؟ أدناهما. هذه هي المقصودة بقول: وإن تزاحم عدد وإن وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، أي أنه إذا لم يتأتى إلا فعل إحدى المفسدتين فإنك تفعل الأدنى، تفعل الأدنى في هذه الحالة وتدفع أعلى المفسدتين، تدفع أعلى المفسدتين. وهذا معنى الكلام يتقدم معكم: دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما. سيأتي التمثيل على هذا حتى يتضح. والمراد بقوله وضده تزاحم المفاسد، المراد به تزاحم هناك التزاحم في البيت المتقدم، اجتمعت مفاسد كما اجتمعت مصالح فيما تقدم، فالتزاحم هو نفس التزاحم المتقدم، ولكن هناك تزاحم مصالح وهنا تزاحم مفاسد. في هذا البيت تزاحم مفاسد في هذه القاعدة التي ذكرت. وتقدم ذكر شيء من الأمثلة لبيان هذه القاعدة: كان يجتمع عندك أكل ميتة وأكل صيد وأنت محرم، شخص محرم، ثم أوشك على الهلاك وجاع جدا، إن لم يأكل يتلف ويموت. فهنا عنده اجتمع مفسدتان: ميتة موجودة بجانبه وصيد يراه بعينه، وهو محرم وصيد يراه بعينه، فماذا يصنع الآن؟ أي المفسدتين يرتكب؟ أكل الميتة أو الصيد؟ الصحيح من أقوالهم أنه يقدم إيش؟ الأدنى من المفسدتين، وهي هنا الصيد، يصيد هذا الصيد ويأكله، يصيد هذا الصيد ويأكله. عنده ميتتان: ميتة خنزير وميتة شاة مما تحل، فماذا يقدم؟ عنده هنا في هذا الحال يقدم ميتة شاة لأنها تحل في الأصل، تحل في الأصل قبل الموت، أما هذه حرام قبل الموت وبعد الموت، فيقدم هذه الشاة على هذا. شخص أكره، إما أن تأكل القات وإلا تشرب الخمر، ما لك بد من هذين المعصيتين؟ قلت زم مستقيم رجل لحية ما شاء الله طويلة، إما غات وإلا خمر. وإيش يفعل الآن؟ يشرب الخمر، يشرب الغات، يأكل الغات، خزن له. أي نعم، يأكل الغات ويخزنه يحتر. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله السلامة، نسأل الله لا نلجأ إلى شيء من المعاصي. وإلا يلجأ الشخص ربما عند الإكراه، يلجأ والعياذ بالله إلى مثل هذه البلاوية، نسأل الله السلامة، فيرتكب الأدنى من المفاسد ليدفع إيش؟ الأعلى، ليدفع الأعلى. وهذا فيما يتعلق بالنفس. وأما إذا كان يتعلق بالغير، قيل له إما أن تزني أو تقتل، وأنا ماذا يصنع؟ مفسدتان، إما إزهار روحك أو تزني بهذه المرأة، كلتاهما مفسدتان ما في فرق منهما. فماذا يصنع الآن؟ يزني، أحلام أحسنت، يحتسب في روحه أحسنت ولا يزني ولا يجوز له الزنا هنا، أنه يصبر يحتسب في هذه الأدنى هنا، فهذه الأدنى يدفع بها الأعلى، الأدنى أن روحها تذهب ويحتسب ذلك. وأيضا هذا بالنسبة لما يتعلق بالغير، وما يتعلق أيضا بالنفس، يضربون من الأمثلة شخص احتاج للجماع جدا وعنده زوجة حائض وزوجة صائمة، ورجل سيخلف شقق خصيته، عنده شبق عظيم للنكاح، إن لم يمكن اليوم الرجل راح فيها، إيش يفعل الآن؟ عنده حائض وعنده صائمة، فمن الآن عنده يقول لها يلا بسم الله؟ الصائمة أحسنت، يقدم لنا الأدنى، يفعل الأدنى من المفسدتين، الصائمة، لأنه قد جاء الفطر لأجل الغير فيها، الصائمة قد جاء الفطر لأجل الغير فيها، أنها تفطر لأجل ولدها، إما إذا كانت حامل قصدي تفطر لأجل ولدها، وإذا كانت مرضع تفطر أيضا لأجل ولدها، وهذا من باب أولى، يموت يتلف الرجال، قالوا بعضهم عنده شبق، يذكر شيخ من غيره، عنده شبق شدة حاجة للجماع، متى ما تحركت الشهوة الله يستر عليه، إذا تحركت الشهوة تنتفخ خصيتاه ويلا ما عاد يرى شيء، وإن لم يمكن تتشغل، فهنا ايش يفعل؟ عنده زوجة حائض وصائمة، يقول للصائمة يلا يرتكب أدنى المسندتين لدفع الأعلى، لأن الجماع مع الحيض كما تعلمون فيه أذى كما أخبر الله سبحانه وتعالى. طيب، فهذه إن شاء الله مثلة توضيحية تظهر بها هذه القاعدة التي ذكرت، قاعدة تزاحم المفاسد، وأنه يرتكب الأدنى من المفاسد لدفع الأعلى.